ومكروه أو على تقسيم سابق جمع جوامع خلاف الأولى وزاد مصنف ومكروه. فهذه أقسام الخطاب التكليفي، وهذا الذي معنا سمى خطاب الوضع، هو الذي بينه بقوله فالوضع أو بدأ أو إن بدأ سببا أو مانع أو شرطا أو ذا صحة هذا أو فاسدا، فهذا هو الوضع أو خطاب الوضع. هذا يسمى خطاب الوضع لأنه بجعل الشارع هذه الأشياء يعني معرفة للأحكام سببا أو شرطا أو مانعا، بسبب عرفت بأنها من جعل الشارع، فلذلك سميت بهذا المعنى. وأما الآن فنقول الظاهر أن ما قرأنا الشرح هذا تنبيه الفرق بين قسمي النهي المخصوص وغير المخصوص. تقدم لنا أن المكروه تنقسم إلى قسم مكروه قراءة شديدة ومكروه قراءة تنزيه، أو نقول خلاف الأولى ومكروه. والفرق بينهما أن ما كان النهي بخصوصه فهو يسمى مكروها، وما كان النهي أخذ من الأدلة العامة من الأوامر والأحكام فهذا يسمى خلاف الأولى. فلذلك يقول هنا فرقا بين هذين المسألتين. عن هذا أيوة صح. هنا فقدم لنا إمام الله ماذا والخلف، هناك قرأنا ماذا والفرض والواجب ذو ترادف وما لن أعمام إلى التخالف بينهما فرق عنده. الفرض ما كان بدليل قطعي والواجب ما كان بدليل ظني، والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا أي بعض أهل الأصول من الشافعية قد نوعوا إلى هذه الأقسام، وبعضهم ما نوعوها كلها واحدة على معنى مترادف مترادف هذه، وبعضهم قالوا ليس مترادفا، لكن قالوا والخلف لفظي والخلف لفظي، والخلاف يعود إلى اللفظ التسمية فقط. وأما من حيث الحقيقة فلا اختلاف بينهما، فلذلك قالوا الخلف لفظي، أو نقول الخلف لفظي على مسألتين، مسألة الفرض والواجب اختلف جمهور مع أبي حنيفة، ومسألة التطوع والندب والسنة والنفل والمستحب هذه مترادفة غير مترادفة، فيعود إلى الله في التسمية فقط المسألتين لو أعدناه طيب. ثم من المسائل المتعلقة بالأخير وهي مسألة الخلاف الواجب وهو التطوع والمستحب والنفل والمندوب، يعني بهذه التسمية كلها على مسمى واحد وهو ما ليس طلبه يعني حتميا هذا يسمى بهذا الاسم، هو طلب مطلوب أن تفعل ذلك الشيء لذلك صار مطلوبا، ولكنه ليس محتوما ولذلك يسمى يعني تطوعا أو نفلا أو مستحبا. فهل إذا دخل إنسان في هذه الأشياء التطوعات يلزمه أن يكملها، وإذا أفسدها يجب عليه قضاؤها؟ في خلاف العلماء، وهذا هو الذي عناه بقوله وبالشروع لا تلزمه. هذه الأشياء النذب والسنة والتطوع مستحب مترادفة أو متخالفة، لكن إذا شرع فيها شرع يصلي ركعتين نافلة لا يلزمه، لو حصل له حاجة قطعها وذهب ما في مانع. وقال نعمان بلى. الإمام أبو حنيفة خالف المسألة أيضا، قال النفل نفل لكن إذا شرع يلزمه الوفاء به، وفي الحقيقة سنرجح قوله في هذه المسألة، وهو أن الله سبحانه واحتج بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم، هذا عم للواجبات والنوافل إلا بمخصص مثلا فالصائم المتطوع، الصائم المتطوع آمر نفسه إن شاء إن شاء، فهذا مثلا جاء نص وأخرجه. وأما الصلاة وغيرها فهذه ما جاء يخرجها عن هذا على هذا العمل ولا تطلوا أعمالكم. فإذا نقول الراجل في هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن تبعه بوجوب لزومه. إذا دخل بالصلاة تطوعا يجب عليه إتمامه لئلا يبطل عمله. ألا هو الراجح. وجمهور الشافعية جمهور الأصوليين يقولون لا وجوب عليه لا قضاؤها ولا إتمامها وبالشروع لا تلزم. وقال نعمان بلى. أبو حنيفة قال بلى يلزم. وهذا البيت أشار بهذا البيت إلى أن المندوبات لا يلزم إتمامها بالشروع فيها ولا قضاؤها لو قطعها. وهو مذهب الجمهور لحديثي الصائم متطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. أخره الترمذي وصححه الحاكم وقاص الصلاة. هذا واضح. الصوم جاء عن الشارع الترخيص فيه. الصائم متطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن قالوا الصلاة يقاس عليه. لا نقول لا لا يقاس عليه. كل الأعمال داخلة تحت قوله تعالى ولا تطلوا أعمالكم. لأن العبرة بعموم اللفظ لا بالسبب. ولا تطلوا أعمالكم. بعضهم حملهم مثلا لا تطلوا أعمالكم بالشرك محبطات الأعمال ولا تطلوا كذا بالرياء ولا كذا فسروا كذا. لكن نقول عموم اللفظ هو المعقول. أي عمل دخل في الإنسان لا يبطله. لا يجوز أن يبطله إلا للضرورة القصوى التي تبيح مثلا أن يسلم من الصلاة أن يسلم كذا لحاجة. هذا أمر آخر. أما باختياره فلا. إذا ماذا نقول؟ إلا قياسه على الصوم قياسه مع الفارق. لأن الصوم غير الصلاة والصلاة أشد حكم من الصوم. وقال من ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال تلزم الشروع ويجب قضاؤها بقطعها لقوله تعالى لا تطلوا أعمالكم. قيل وعرض في الصوم بالحديث المتقدم. هذه الآية عرضت في الصوم نعم بالحديث المتقدم هذا وتقاس الصلاة عليه. فلا تتناولهما أعمال في الآية جمعا بين الأدلة. قلت عندي بما قاسوا نظر لأن الصوم منصوص عليه في الحديث المذكور فخص من عموم الآية وبقيت الصلاة بالعموم فتخصيصها بالقياس غير صحيح عندي إذ هو تقديم للقياس على النص. بل الظاهر أن تلزم الصلاة بالشروع وتقضى إن قطعت كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لعموم الآية. والله تعالى أعلم. الحاصل به خلاف بين المسألة مختلف فيها. ثم من المسائل المتعلقة بهذا أيضا الحج. قضية الحج هذه يتفقون مع أبي حنيفة فيها. قضية الحج يعني معناه أن شخصا دخل في الحج متطوعا هذا تطوع فاتفقوا على أن يجب عليك ما وقضاءه إن أفسدهم. هنا ما في خلاف. ثم عللوا بتعليلات وعلى كل حال أنا أريد أنا الأمين إلى أن الآية هي الدليل في الحج أيضا ما لا ما قالوه. فلذلك قال هنا والحج ألزم شارعا. والحج مفهوم مقدم ألزم بالتمام شارعا لمن شرع فيه ألزم بإتمامه على قول من يقولون إن التطوعات لا يلزم إتمامها بالشروع لأنها نوافل قياسا على الصوم. الحج لا. الحج ألزمه سواء كان عند أبي حنيفة أو عند غيره إذ لم يقع من أحد تطوع. وهذا دليل الذي ذكره صاحب النظم وبعض الأصوليين. وسبب ذلك أن الحج دائما فرض سواء كان تطوع أو غير تطوع فرض. لماذا؟ لأن إحياء البيت أو تعظيم البيت بحج وعمرته فرض على جميع الأمة. لو ترك الناس كان الولد بسببه مولودا موجودا فقلنا فلا يكون الاب سببا لقتل الابن سببا لقتل ابيه لانه سبب حياته ووجوده فلا يعني يكون سببا لعدمه. فهذا هو الحكمه. المانع الذي ترتب بسببه عدم تنفيذ على مقتضى السبب. مقتضى السبب هو القصد. وخرج بقوله مع بقاء حكمة السبب. مع بقاء حكمة السبب. مع بقاء حكمة السبب. منعه المانع مع بقاء حكمة السبب. الآن إذا تركنا قصاص الأبي، قصاص الأبي أو قتل الأبي بسبب ابنه، هل حكمة السبب موجودة أم لا؟ موجودة، لأن حكمة السبب حفظ الحياة. إذن هذا حكمة السبب يقتضي أن يقتل الأب لأنه داخل الجملة من تحفظ الحياة به. لكن لما كان هنا مانع آخر قاوم هذه الحكمة ووقفها وتوقفته من أجله، وهو أنه كون سببا لوجوده. هذا مع بقاء حكمة السبب ماذا قال؟ مانع السبب. مانع السبب مانع حكمة السبب. هنا هذا هنا في هذه المسألة التي مرت لنا المثال يسمى مانع حكمة السبب، ما هو مانع السبب، إنما حكمة السبب. حكمة السبب، حكمة السبب قلنا الحياة، وهذه الحياة جاءها ما يعارضها، وهو إذا قلنا الحياة فحفظ حياة الأبي ألا يقتل بسبب ابنه أولى وأقرب. نحن نقتل هذا لماذا؟ ليحفظ حياة الناس. إذا نقول نترك الأب لأن حكمة السبب هو حفظ الحياة، فأقرب شيء إلى ذلك المقتول وأوله بالمحافظة على حياة هو الأب. إذا عارض حكمة السبب المانع، هذا السبب، هذا المانع الذي جاء وهو الأبوة. فإذا نقول مانع السبب غير مانع حكمة السبب. مانع السبب هو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب، كالدين في الزكاة. مثال ذلك الدين في الزكاة. قالوا عند بعض أهل العلم، يعني بعض أهل العلم ما يرى ذلك، عند بعض أهل العلم يقولون الزكاة تجب إذا لم يكن على صاحب المال دين، فأما إذا كان ما صاحب المال مدينا فلا تجب عليه الزكاة. فهذا ما هو. فنقول هناك الدين في الزكاة عند من يقول، عند من يقول به إنه مانع من الوجوب. فإن حكمة السبب في الزكاة ما هي؟ حكمة السبب هي مواساة الأغنياء للفقراء، هذه حكمة السبب، من فضول أموالهم، من فضول أموالهم، من فضول أموالهم يواسون الفقراء والمساكين مما فضل من أموالهم. فصاحب الدين إذا ليس عنده إيش؟ فضول. فإذا بهذا قالوا يعني يمنع. وليس مع الدين فضل يواسده، وليس مع الدين فضل يواسده واسد الفقراء. فإذا ماذا؟ مانع من الوجوب، من وجوب الزكاة منع وجوب الزكاة. ما هو سبب الزكاة؟ ملك النصاب، ملك النصاب فوجبت عليه الزكاة. لكن هذا جاءه ما يمنع ذلك السبب، لأن السبب هو الزكاة، لأن الزكاة تكون من فضل الأموال وهذا ليس فاضل الأموال. إذن السبب ما تحقق، منع السبب الدين، هذا الدين منع السبب. هنا مانع للسبب وليس لحكمة السبب. حكمة السبب ما هو؟ مواساة الفقراء. وهل المدين الذي عنده مال عنده حكمة السبب موجودة؟ موجودة حكمة السبب موجودة. عندك مال وهناك أقرباؤك وجيرانك فقراء وعليك دين، مع وجود الدين حكمة السبب موجودة وهو مواساة الفقراء. مواساة الفقراء قائم قائم. لكن ماذا نقول؟ إن السبب منع، ما هو حكمة السبب؟ حكمة السبب موجودة، إنما السبب وهو ملك النصاب ما تحقق، لأن ملك النصاب لما كان عليه دين كأنه ليس ملكه، ما ملكه. إذن قلنا مع بقاء حكمة السبب يخرج ما جاء المانع للسبب نفسه، للسبب نفسه. فهذا لا يسمى مانعا، مانعا يعني في اصطلاحهم في اللغة هو مانع، لكن في اصطلاحهم يقول مانع السبب يخرج بهذا وليس هو مانع حكمة السبب. أما حكمة مانع حكمة السبب هي التي يعني تسمى مانعا في الاصطلاح في أقسام الخمسة التي هي أقسام خطاب الوضع. وقف قوله والمانع الوصل آخر مبتدأ وخبره. وقوله الوجودي بتخفيف الياء للوزن أخرج العدمية، أخرج العدمية كانتفاع الشرط، كانتفاع الشرط، انتفاع الشرط مثلا هذا عدمي، لما لم يوجد الشرط كان عدميا، مانع عدمي، هذا المانع العدمي لا يسمى سعيد، معنى ذلك انتفاء الشرط لا يسمى مانعا، هو انتفاء هو مانع لكنه منع، هذا لغوي وليس اصطلاحيا. فالاصطلاحي لا بد أن يكون وجوديا كالأبوة مثلا، شيء موجود وليس عدم. وقول الظاهر إخراج الخفي كشفقة الأبي، كشفقة الأبي مثلا لا يعلل بهذا، إنما يعلل بأبوته لا بشفقته، لأنه شفيق على ولده فلما قتله لا فذلك لا، هذا خفي هذا لا يعلل به. قال وقول منضبطا أخرجها المتفاوتة المضطربة كإحسان الأب بالتربية، إحسان الأب بالتربية هذا يختلف من الآباء ما شاء الله ما يوفي حق حقوق التربية، ومنها ما يخف ما لا، هذه كلها لا تكون علة لا يعلل بها. قال ماذا إذا عرفنا أن المانع أن السبب إيه؟ أن المانع هو الوصل الوجودي الظاهر المنطبق المعرف يعني للحكم على بقاء حكمة السبب، يعني ما عرف ما يغاير الحكم، عرف ذلك الوصف ما يغاير الحكم، الحكم هذا قلنا إن هذه عيوب للمولدين وإن أبى أن أجازوها لكنها تمنع فهم المعنى، ما عرف ما يغاير، هنا ينتظر الطالب أن يتم معنى البيت وليس تاما، لأن مفعول جاء متعلق به، يقول إيه ما يغاير الحكم مع بقاء حكمة السبب، هذه كلها من كملات إيش الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف ما يغاير الحكم، المعرف ما يغاير الحكم، المعرف معرف للحكم قلنا هو السبب، المعرف للحكم هو السبب، وهذا المانع المعرف ل يعني مخالف الحكم خلاف الحكم خلاف الحكم، يعني السبب وجوب القصاص والأبوة تمنع القصاص، إذا المانع هو خلاف الحكم، الحكم هو وجوب القصاص تنفيذ القصاص لكن هذا منعه الحكم، ما عرف ما يغاير الحكم، الحكم والقصاص ومغاير وخلاف عدم القصاص، هذا المانع عرف عدم القصاص مع بقاء حكمة السبب، حكمة السبب موجودة، وقلنا حكمة السبب في هذه المسألة ما هي ها الأبوة، هذه حكمة السبب ها حكمة السبب لا حكمة السبب ايش ها المحافظة على الحياة، حفظ الحياة هذا هو حكمة السبب، لماذا شرع القتل؟ سبب حكمته ما هي؟ المحافظة على الحياة، إذن هذه باقية مع وجودها لكن منع ذلك الوصف عن تنفيذها لكونه أولى ومقدم منها وهي الأبوة، قالوا هذا هو تعريف المانع. قال والشرط يأتي حيث حكمه وجب، هذا إحالة على مكان بعيد، الشرط يأتي هناك في المخصصات، هناك في باب العمومات والمخصصات، المخصصات من جملته الاستثناء ومن جملته السبب ومن جملته الغاية ومن جملته نعددها هنا، هناك أليق بالفحص والبحث عن معناه في ذلك المحل ولذلك أحاله عليه. وأما الشرط فسيأتينا هناك في باب المخصصات وسنشره هناك، يعني أن الشرط الذي هو أحد أقسام خطاب الوضع كما سبق يأتي في محله المناسب له وهو مبحث مخصص، وإنما أخره إلى هناك لأن اللغوي من أقسامه مخصص، اللغوي من أقسامه مخصص، اللغوي من أقسامه مخصص، كما في أكرم ربيعة إن جاءوا، إن جاءوا أكرم ربيعة إن جاءوا، إن جاءوا هذا شرط، هذا شرط، شرط هذا شرط لغوي ليس شرط اصطلاحي، إن جاءوا أي الجائين منه، لأنه في تقدير الجائين والجائين هو شرط يعني اصطلاحي، لكن التعبير بإن جاءوا يسمى وصفا شرطا لغويا، وهذا ليس لما نحن فيه، لا يناسب ما نحن فيه، ولذلك لأن هذا القسم جره إلى ذلك الباب. أي جاءنا منه، ومسائله العافية من الاتصاع وغيره لا محل لذكرها إلا هناك. فلذلك لو بدأ بتعريفه لما عرف حق المعرفة، لأن له أقسام ولأن له يعني قيود، وهذه القيود لا تناسب هنا إنما يناسب هناك، فأخر تعريفه إلى هناك. وهذا هو القسم الثالث، السبب المعني الشرط، هذا هو حكم الشرط أو القسم الثالث من أقسام الوضع أو من أقسام خطاب الوضع. بقي القسم الرابع والخامس، وهو الصحيح والفاسد. والفاسد ضد الصحيح. ثم بين وصحة العبد أو التعبد وفاق بالوجهين شرع أحمدي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك أن الصحيح له دخل في العبادات وله دخل في المعاملات في كل وين هو؟ وحيث حيث وجب متعلق به أن يأتي في المحل الذي ثبت فيه حكم الشرط، وهو مبحث مخصص كما ذكرنا آنفا الله تعالى. قال تنبيه، المانع ثلاثة أقسام. الأول ما يمنع دوام الحكم وابتداءه معه، ابتداءه ودوامه، كالرضاع يمنع من ابتداء النكاح واستمراره إذا طرع عليه. يعني المانع ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يمنع ابتداء الحكم والاستمرار عليه كالرضاع. رضاع، هذه المرأة أرضعتك وإياها امرأة واحدة لا يجوز لك أن تتزوجها، أليس كذلك؟ تزوجت امرأتين صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة، ماذا؟ النتيجة انقطع. إذن ماذا؟ يعني يمنع ابتداء الحكم والاستمرار عليه، والاستمرار عليه. فهذا هو القسم الأول، المانع ما يمنع الحكم وابتداء الحكم واستمراره عليه. الثاني ما يمنع الابتداء فقط كالاستبراء، وهذا الاستبراء مثلا إذا ملكت جارية يجب أن تستبرئها بحيضة ولا يجوز لك أن تجامعها أو كذا، فهذا لا يجوز لك. لماذا؟ لأنه واجب عليك استبراءها. والاستمرار، والاستمرار مثلا يعني بشبهة جمعت امرأتك أو امرأة، فهذا لا يمنع، لا يجب عليك الاستمرار. هذا المانع هنا القسم الثاني، يمنع الابتداء ولا يمنع الاستمرار، لأن الحرام لا يغير أو لا يبطل الحلال. هذه حلال زوجتك وإنما بشبهة وطئت، فإذا ماذا؟ ما في شيء، ما يجب عليك شيء. فهذا يمنع الابتداء دون الاستمرار، دون الانكاح، فإنه معنى من ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه، إذا طرأ عليه الاستمرار، إذا طرأ عليه ما يجب عليه، ما يجب عليك. فهذا يعني القسم الثاني. الثالث ما اختلف فيه، هل يلحق بالأول أو بالثاني؟ في اختلاف بين الفقهاء، كوجود الماء يمنع من التيمم ابتداء اتفاقا، أنت يعني لا يجوز لك أن تتوضأ إلا إذا فقدته، لأن الله يقول إيه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، إذن ابتداء منع ابتداء، هذا بالاتفاق. ثم ماذا؟ فإن طرأ بعده هل يبطله أم لا؟ والظاهر الأول الله تعالى، هل يبطله أم لا؟ الظاهر الأول الله تعالى. يعني اختلف العلماء، إذا وجدت ماء هل يبطل طهارتك؟ مثلا على سبيل المثال أنك دخلت في الصلاة فاختلف العلماء في ذلك، ورأيت ماء أو جاءك واحد بالماء، هل تبطل صلاتك هذه أم لا بمجرد رؤية الماء؟ أم يستمر عليه؟ في خلاف العلماء. وهذا السبب أنه مختلف، هل يلحق بالمانع الأول وهو ما يمنع الابتداء والاستمرار، أو بالمانع الثاني وهو ما يمنع الابتداء فقط دون الاستمرار؟ فهؤلاء قالوا الاستمرار غير الابتداء، الله فإن لم تجد ماء فتيمم، فقد ماء فتيمم فاستمر حكمه، فرؤية الماء لماذا يبطله؟ والآخرون قالوا لا، إنه مغيّة حتى تجد الماء، فإذا وجدت فأمسه بشرتك فيشمله، فلا يجوز له أن يستمر على صلاته. فيه خلاف بين العلماء في هذا. على كل حال أنواع الموانع ما تخرج عن هذه، إما أن يمنع الابتداء والانتهاء والاستمرار، أو الابتداء فقط أو يعني يختلف هل يلحق بالأول أم بالثاني، هذا هو يعني حاصل ما نوع إليه الموانع. قال وصحة العبد، هذا ننتقل إلى القسم الثالث وهو ذو الصحة، قال أو سببا أو مانعا شرطا بدا أو إيه فالوضع أو ذا صحة أو فاسدة، ذا صحة ذو الصحة. الصحة هذه تقارن تدخل في باب العبادات وفي باب المعاملات، نقول هذا البيع صحيح وهذا البيع باطل، هذا النكاح صحيح وهذا النكاح باطل، وكذلك نقول هذه الصلاة صحيحة وهذه الصلاة باطلة فاسدة، فهذا له دخل هنا وهنا. فلا بد من حكم الشرعي أن يكون هناك في بطلان وفي صحة. فيقول ما المراد في البابين؟ يقول هنا وصحة العبد إذا قلنا إن هذا العبد صحيح، أو التعبد إذا قلنا هذه العبادة صحيحة، صحتها وفاق بالوجهين شرع أحمد صلى الله عليه وسلم، يعني معناه موافقة الشرع وعدم موافقته، يعني أننا إذا قلنا هذا صحيح سواء كان عبادة أو معاملة معناه أنه موافق للشرع لأنه استوفى ما تطلبه الشرع صح، وإذا قلنا لا ليس صحيحا معناه أنه لم يوافق الشرع. ذي الوجهين ما معناه؟ ذي الوجهين الأشياء لابد أن تكون ذا وجهين، وهو موافقتها وعدم موافقتها. الشيء الواحد إما أن يوافق إما أن لا يوافق، فإذا وافق نسميه صحيحا وإذا لم يوافق نسميه غير صحيح، هو هذا ذي الوجهين شرع أحمد شرع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك أن التعبد أن العبادة إذا قيل إنها صحيحة معناه وافقت الشرع ولم تخالفه، هذا الوجه الثاني. وكذلك البيع أو الطلاق أو ما إلى ذلك إذا قلنا إنه صحيح معناه وافق الشرع فصح فسمي صحيح، وإلا نسميه غير صحيح. هذا هو معنى الصحيح. وقيل هذا يعني هو المشهور عندهم التعريف، التعريف الصحيح. وقيل في الأخير إسقاط القضاء، وقال بعض الأصوليين في الأخير في العبادة صحة العبادة ليس الموافقة فقط إنما إسقاط القضاء، رب عبادة توافق الشرع ولا تسقط القضاء، موجود هذا كما سيأتينا مثاله. فنقول إيه فقالوا هؤلاء يعني إذا قلنا هذه العبادة صحيحة معناه لا تحتاج إلى قضاء، هذه الصلاة صحيحة معناه لا تحتاج إلى قضاء، لا تحتاج إلى قضاء. طيب إذا قلنا إن رجل صلى بدون طهارة فنقول إن الصلاة صحيحة لأنه ما عرف بس نسي، ربنا أخذنا النساء أخطأنا، ولكن هل سقط القضاء عنه أم لا؟ إن مات على ذلك فهو ساكت عنه خلاص سقط، لكن إن تذكر يجب عليه قضاء ذلك. إذن على قول هؤلاء على الأولين أنه صحيح لكنه يطالب بالقضاء بأمر آخر لأمر آخر، وعلى قول هؤلاء قال أولا لا ما صحيح لأنها وإن وافقت الشرع لأن مقتضين اتقوا الله ما استطعتم موجود ولكنه ما أسقط القضاء، فلذلك قالوا هذه لا تسمى صحيحة. إذن على هؤلاء على قول هؤلاء فرقوا بين المعاملات وبين العبادة، فالمعاملات بالاتفاق موافقة الشرع هو صحة، وأما العبادة عند هؤلاء قالوا ما أسقط القضاء، إذا كون العبادة صحيحة أن تسقط القضاء ولا يحتاج إلى فعل مرة ثانية. قال القضاء والخلف لفظي على القول الرضا، يقول إيه؟ هذا الخلاف في الحقيقة في التسمية فقط وليس في معنى. لماذا؟ لأنه لو تبين أنه لم يصلي بوضوء بالإجماع يجب عليه القضاء، ولو لم يتبين له مات على ذلك بإجماع معفو عنه، إذا معناه في التسمية فقط، في الحقيقة ما في خلاف بينهما. ما إذا قالوا هؤلاء ليس صحيحات وهؤلاء قالوا صحيحات اتفقوا في الأخير على النتيجة، والنتيجة أنه لا يجب عليه شيء ولا إثم عليه بل يعفو الله عنه. فإذن هذا قال والقول والخلف لفظي على القول المرضي، وقيل هو يعني معنوي. يقول هنا أشار بهذا البيت إلى أن معنى الصحة، إلى أن معنى الصحة التي إيش أحد أقسام حكم الوضع، سواء كان في العبادة كالصلاة أو في المعاملة كالبيع، هو موافقة ذي الوجهين وقوعا الشرع، موافقة ذي الوجهين وقوعا الشرع، وقوعه طابق أو يعني وافق الشرع فهذا صحيح هذا هو. والمراد بالوجهين موافقة الشرع مخالفته، ماذا تريد بالوجهين؟ موافقة يعني ما نوله جهتان، صليت صلاة هذه الصلاة لها جهتان، إما أن توافق الشرع وإما أن تخالفه، فما أخذ الجانب الموافقة يسمى صحيح، وموافقة وما أخذ الجانب الثاني وعدم الموافقة يسمى فاسدا أو باطلا. يعني أن الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع، لماذا؟ لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا، وتارة مخالفا له، لماذا؟ لانتفاء ذلك عبادة كان كالصلاة أو عبدا كالبيع، أو عبدا كالبيع صحته موافقته الشرع، صحته موافقته الشرع، فخرج بذلك ما لا يقع إلا موافقا للشرع، ليس له جهة ثانية، إنما هو جهة واحدة كمعرفة الله عز وجل، إذ لو وقعت مخالفة له أيضا كان الواقع جهلا لا معرفة، لأنه إذا خالف الشرع لا يسمى معرفة، إذن هذا لا يسمى، لا يدخل في معيار الصحة وعدم الصحة، ما نقول صحيح ولا غير صحيح، معرفة ومعرفة، إن كان على وجهه فهو معرفة المطلوبة شرعا، وإلا فليس. وأما أن نصفه صحيح وعدم الصحيح فلا يقبل ذلك، فإن موافقته الشرع ليست من مسمى الصحة، هذه من مسمى الصحة، فلا يسمى هو صحيحا ولا فاسدا ولا باطلا، إنما نقول معرفة أو جهل، لا يقارنه الصحة والبطلان، إنما يقارنه المعرفة والجهل، فإذا هو مقابل للجهل فقط. فقوله صحة العبد الآخر مبتدأ خبره، مبتدأ خبره قوله وفاق بالكسر مصدر وافق، وقوله شرع أحمدي بالنصر على أن مفعول به لوفاق، وأحمدي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصرف للوزن على موافقة شرع النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. ثم أشار ببيت الخامس والثلاثين ثاني، أشار بهذا البيت إلى أن بعضهم قال إن صحة العبادة إسقاطها القضاء، ليس موافقة، وإنما أن تسقط القضاء لا يحتاج إلى قضاء ثاني، أي إغناؤها عنه، يعني ألا تحتاج إلى فعلها ثانية، فما وافق من عبادة ذات وجهين الشرع ولم يسقط قضاء، وافق شرعا ولم يسقط قضاء، مثل كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه يسمى صيانة على قول الأول، نظرا إلى ظن المكلف دون الثاني، نظرا إلى ما في نفس الأمر، نظرا إلى ما في نفس الأمر، ونتيجة ذلك أنه لو مات على ذلك ما نقول إنه أخذ عليه، لأن هذا نسي وقد عمل بمقتضى يعني استطاعته، أو واتقوا الله ما استطعتم، فإذا نقول إن هذا لا يؤخذ عليه، إذا هذا معنى ذلك أن الصلاة التي وقعت بدون شرطها كالطهارة ويعني والوقت مثلا وكذا، فهذه الأشياء كلها تعتبر على القول الأول موافقة لموافقة الشرع، لأن التكليف كذا فإنها تسمى صحيحة، هذه الصلاة تسمى صحيحة، وعلى القول الثاني لا، لأنها لا تغني عن قضائها، الأولون قالوا لا تغني عن قضاء لكن صحيحة، معنى ذلك أنه بحسب مؤاخذة الشرع الشارع لهذا المكلف يعني برئ منه، وأما أن يكون يلزم القضاء ولا عدم القضاء هذا أمر آخر ولا يعني صلة له بموضوعنا على قول الأول، قال نظر إلى ظن المكلف دون الثاني نظر إلى ما في نفس الأمر، فقوله في الأخير أي التعبد، وأشار بقوله الخلف لفظي إلى آخره إلى أن الخلاف المذكور لفظي لا ينبني على ثمر، فإذا تستمر عليه، لأنه إن لم يتبين له حدثه فلا قضاء اتفاقا، لو مات لهؤلاء ولهؤلاء لا يؤاخذ منه بشيء، لا يقولون شيئا، يقولون معفو عنه، يعني لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا انتهى، وإلا وإن تبين له في آياته وعلم أنه صلى بغير طهارة وجب عليه اتفاقا، وجب عليه يصلي مرة ثانية لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء، لا يسقط عنه القضاء، إذن قال النتيجة الخلاف لفظي لا يترتب عليه فعني أمر معنوي انتهى. نقف هنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعينا صعيب الدنيا متعنا بأسمائنا وأبشارنا وقوتنا وحيتنا وجاه رايتنا وجفانا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مغامرة معها في رغبتنا لا صدق بيننا ولا خوف ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى وبحمده لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.